ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المقصود والأساس والأصل هو القلب، فإن صلحت قلوب الناس صلحت الأعمال، وإن صلحت الأعمال صلحت الأحوال، فصلحت أحوال الأمة. رجاء نتقارب قليلا أخوانا حتى نفسح مجال الخلف. ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يا أخواني في الله، أغلب شكاوى الناس شبابا وشيابا، رجالا ونساء، يا شيخ، يقول: يا شيخ، أنا أعلم أن الذي أقوم به حرام، أعلم أني إن نظرت لشاشات التلفاز للحرام أن ما أعمله حرام، وأعلم إن سمعت الأغاني والحرام أن ما أقوم به حرام، وأعلم إن غضبت وأخطأت في الكلام أن ما قلته حرام، وأعلم أن ذهابي للبنوك ووضعي للمال فيها حرام. وتقول المرأة: أعلم أن خروجي من البيت متعطرة وحاسرة لرأسي وكاشفة لمفاتني حرام. ويقول الآخر: أعلم أن قطعي لرحمي وإيذائي لجاري حرام. أنا أعلم، ولكن لا يوجد وازع في داخلي وفي قلبي يمنعني من هذا الحرام. هنا دور القلوب، هنا دور صلاح القلوب الذي يدفعك لأن تغض بصرك. إن جلست بينك وبين الله وحدك في غرفتك، هو الوازع الإيماني في القلب الذي يدفعك إن كنت وحدك وأردت أن تسمع الحرام فتقول: لا أريد أن أسمع الحرام، هو الوازع الإيماني في قلبك الذي يمنعك من أن تغش الناس في محلك ودكانك وأن تبيعهم شيئا حراما، هو الوازع الإيماني في قلبك الذي يدفعك لأن تتستري وتخرجي من بيتك محتشمة، هو الوازع الإيماني في قلبك الذي يمنعك من أن تضع مالك في الحرام وتأخذ عليه الفوائد والربا، هو الوازع الإيماني في قلبك. لذلك كما ورد في البيهقي بسند صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: في كل صباح تكفر الأعضاء اللسان فتقول: اتق الله. الأعضاء تكفر اللسان فتقول له: اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قلب، القلب هو الملك. لذلك عندما وصف ربنا جل جلاله أهل الإيمان ذكر قلوبهم فقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ثم أعاد فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأساس هو القلب. وقال جل جلاله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. هؤلاء هم أهل الإيمان. من أهل الإيمان؟ الذين آمنوا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يأتي عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه من سفر فيقول: أحب أن أمر إذا جئت من سفري على خالتي عائشة رضي الله عنها. يقول: فمررت عليها قبل الفجر فوقفت على بابها فسمعتها تقرأ قول الله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فيقول عروة: فأعادتها وبكت، ثم أعادتها الثانية وبكت، ثم أعادتها الثالثة وبكت. فقلت، أي عروة يقول، فقلت في نفسي: الآن تركع. فقالتها الرابعة وبكت. فقلت في نفسي: الآن تركع. فقالتها الخامسة وبكت. فقلت: أذهب فأقضي حاجة فأرجع فتكون قد انتهت من الصلاة. فذهبت وعدت فإذا هي تعيد وتكرر نفس الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أحبتي في الله، حتى ننتقل فورا إلى العلاج، لأن الطبيب بعد تشخيص المرض يعطي العلاج للمريض. مرضنا هو فساد القلوب، مرض الأمة في هذا الزمان هو فساد القلوب. كل المعاصي التي نراها في الناس سببها فساد القلوب. يا شيخ، كيف أصلح قلبي؟ أعطني العلاج، كيف نصلح قلوبنا؟ صلاح القلوب بالبيئة، فالقلب يتأثر بالبيئة. فإن كان القلب في بيئة فاسدة تأثر القلب من البيئة الفاسدة وأصبح فاسدا، وإن كان القلب في بيئة إيمانية صالحة أصبح القلب صالحا. مثل القلب مثل بركة المياه، بركة ماء، وهذه البركة لها مصبات، فإن كانت المصبات طيبة، ماء صالح طيب، أصبحت هذه البركة صالحة طيبة. وإن كانت هذه المصبات فاسدة أصبحت هذه البركة فاسدة وماؤها فاسد. كذلك القلب، هذا القلب له مصبات، وأعظم مصب للقلب هو السمع والبصر. فإن جلسنا في بيئة فاسدة، بيئة الدنيا، بيئة الأسواق، بيئة التلفاز، بيئة كلام الدنيا واللغو، لن يكون هذا القلب إلا فاسدا. وإن كان هذا القلب في بيئة الإيمان، يسمع كلام الإيمان ويجلس مع أهل الإيمان، فلن يكون هذا القلب إلا صالحا. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. كيف يعني يا شيخ؟ قاعد أنت في الدنيا، إن نظرت نظرة إلى الحرام، إلى امرأة، وما غضضت البصر، هذه النظرة هي سهم من سهام إبليس تخرق القلب وتنكت فيه نكتة سوداء. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نظرة بعد نظرة وسماع بعد سماع، كيف يصبح القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. سمع الحرام فأعرض عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا نبتغي الجاهلين. مرت امرأة أمامه فغض البصر، سولت له نفسه الحرام فترك الحرام، نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى يصبح كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث على قلبين: الأول أبيض مثل الصفا، أبيض مثل الصفا، لا يتأثر، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والثاني الذي جلس في البيئة الفاسدة قال: والثاني أسود، هذا القلب بصير أسود، مرباد كل رماد، كالكوز مجخيا مألوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نسأل الله تعالى العفو والعافية. لذلك أحبتي في الله، العلاج هو أن نبحث عن مجالس الإيمان وأن نجلس في هذه المجالس. فإن جلسنا في هذه المجالس، مش بالجمعة مرة، مش بنطر من الجمعة للجمعة لأجي احضر الجمعة واسمع هذا الكلام وأذهب، لأن بيئة الفساد الخارجية أكبر بكثير وأقوى بكثير من هذه البيئة. نسمع كل جمعة نص ساعة ومنروح، شو بدها تأثر نص ساعة أمام موجة عظيمة، سيل جارف من الفتن. لذلك هذه المجالس لابد لها أن تكون يوميا، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري يقول: كنت أنا ورجل من الأنصار أتناوب، فكنت إذا نزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت وأخبرته من الوحي ما نزل، وإذا نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني وأخبرني من الوحي ما نزل. مجالس الإيمان يا أحبابي في الله سبب لحياة القلوب. الآن القلوب ميتة، القلوب ميتة، ولو كان الإنسان يأكل ويشرب ويمشي ويروح ويأتي وينام، ولكن القلوب ميتة. شو دليل موت القلوب؟ أننا نرى المعاصي في الخارج ولا نتأثر، أننا نسمع الأذان ولا نتأثر، نكون في بيوتنا في أعمالنا في أسواقنا أسمع المنادي يناديني، ربي الذي خلقني وصورني وأعطاني ورزقني يناديني إلى بيته وهو الغني عني ولا أتأثر. القلوب ميتة. الحسن رضي الله عنه كان إذا جاء ليتوضأ للصلاة يصفر لونه: ما بك يا حسن؟ لما تغير لونك؟ أتدرون بين يدي من سأقف؟ قلوب حية. عبد الله بن رواحة يقف في صفوف الجهاد يريد أن يغزو في غزوة مؤتة، فيبدأ بالبكاء، فيقول له الناس: ردك الله سالما يا عبد الله. يظنون أنه يحب الحياة وأنه يريد أن يعود إلى أهله سالما، فقال: لا والله، لا والله، ما أحببت أن أرجع إلى أهلي سالما، ولكني تذكرت قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فعلمت أني سأغزو وقد أقتل، ولا أدري أأصدر بعد الورود، أي بعد أن أرد الصراط، أأصدر إلى الجنة أم لا أصدر. قلوب حية. ولكن إن سألنا أين كان عبد الله، هذا الرجل الذي بكى وقال هذا الكلام، وين كان؟ في حياته اليومية كان يأخذ أصحابه، يأخذ بيدهم ويقول: تعالوا نذكر ربنا ساعة، تعالوا نجلس بمجلس إيمان. وهذا هو الصاحب الذي يجب أن تبحث عنه. الآن يا أحبابي في الله الصحبة تأخذك للمعاصي، بتقول له لرفيقك: روح لنجلس بمجلس إيمان، بمجلس ذكر، نسمع كلام العلماء، بقول لك: يا عمي بعدين، بنجلس في القهوة أفضل، منروح بنشرب أرجيلة أحسن، بنحضر فيلم ومسلسل أفضل. هذه الصحبة السيئة التي ستكون لك عدو يوم القيامة. الأخلاء يومئذ، يعني الأصحاب، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذه المجالس هي التي تحيي القلوب، تحيي القلوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يحيي شو؟ القلوب. كيف؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا أحبتي في الله هذه المجالس تحيي القلوب. هذه المجالس تدخلك الجنة. روى عبد الله بن عمرو كما في مسند أحمد يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ ما غنيمة مجالس الذكر؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلمة مختصرة، قال: الجنة. ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: الجنة. ما فضل مجالس الذكر؟ تحفك فيها الملائكة، تنزل عليك فيها الرحمة، تنزل فيها السكينة، يذكرك الله في من عنده. ربنا ملك الملوك الغني عني وعنك يذكرني ويذكرك باسمك إن جلست في هذه المجالس. تقول الملائكة: يا رب، فيهم عبدك فلان جلس لحاجة، فيقول الله تعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت. فضيلة هذه المجالس أنها سبب لتكفير الذنوب. روى الإمام أحمد في مسنده عن عقبة عن قبيصة رضي الله عنه يقول: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كبر سني. اسمعوا أيها الشياب، يا بركة هذه الأمة، يا من قد يقول أحدكم: أنا كبرت في السن وماذا أفعل الآن؟ هل أتعلم الآن؟ يقول هذا الصحابي قبيصة: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كبر سني ووهن عظمي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا قبيصة؟ فقلت: يا رسول الله، جئتك لتعلمني ما أنتفع به. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر يا قبيصة، أبشر يا قبيصة، فوالله ما مررت على حجر ولا شجر ولا وبر إلا استغفر لك. أنت جاي من بيتك بين المغرب والعشاء حتى تسمع كلام الإمام وتقدم هذه الساعة لله، ساعة لله، اعلم أن كل ذرة هواء وكل حجرة على الأرض وكل ورقة شجر تراك أنها تستغفر لك، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلمي الناس الخير. أحبتي في الله، إن عادت الأمة إلى المساجد، وإن عادت الأمة إلى مجالس الإيمان وإلى حلقات التعليم، والله تصلح القلوب، وإذا صلحت القلوب خفت المعاصي وانتشرت الطاعات، وإن خفت المعاصي وانتشرت الطاعات رضي عنا رب الأرض والسماوات فرفع عنا الأحوال والبلاء. عندما جلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مجالس الإيمان في حلقات التعليم يوميا، عندما وقفت وواجهتهم أعظم الفتن استطاعوا أن يصمدوا وأن يقفوا. فهذا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يذهب ليأخذ مفاتيح بيت المقدس، فيخرجون له النساء شبه العاريات واللآلئ والمرجان والذهب والفضة على الطرقات، فيعرض بوجهه عنهم ويقول لجيشه آية واحدة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم، أبو عبيدة يقول لجيشه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فما نظر منهم رجل واحد إلى المرأة، إلى النساء. فعادت النساء تقول: أنتم ما أخرجتمونا إلى بشر، أخرجتمونا إلى حجارة. أحبتي في الله، لن نستطيع أن نصمد أمام هذه الفتن الجارفة في بيوتنا وفي أسواقنا وفي شوارعنا إلا بالجلوس يوميا في مجالس الإيمان وبالجلوس يوميا في حلقات التعليم. فبهذه المجالس بإذن الله تعالى تصلح القلوب، وإذا صلحت القلوب صلحت الأعمال، وإذا صلحت الأعمال صلحت الأحوال. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. روى أبو نعيم في الحلية عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت، واجتمع الناس حوله فقال لهم: انظروا هل أصبحنا؟ كان في الليل. فنظروا فقالوا: لا. ثم قال لهم: هل أصبحنا؟ فنظروا فقالوا: لا. ثم جاءوه بعد قليل فقالوا: يا معاذ، قد أصبحنا. فقال رضي الله تعالى عنه: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم قال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك، وها أنا اليوم أرجوك. اللهم، اسمعوا هذا الكلام، اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا ولا المكوث فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكني أحببت الدنيا لظمأ الهواجر، أي للصوم في الليالي في الأيام شديدة الحر، ولكني أحببت الدنيا لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات، أي قيام الليل، ومزاحمة العلماء بالركب. ما أحببت الدنيا إلا لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء على الركب. أين هم هؤلاء الذين يزاحمون العلماء بالركب؟ أين هم الذين يسافرون من منطقة إلى منطقة ويهاجرون من بلد إلى بلد يبحثون عن العلماء ويجلسون بين أيديهم؟ عندما جاء رجل وشكى أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا أحترف، يعني أنا عم بشتغل وأخي يجلس عندك يطلب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمع ماذا قال له: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، بفضل هذه المجالس يعطيك ربنا جل جلاله الرزق. لذلك أحبتي في الله، حتى كذلك نأتي الآن للوسائل العملية. أكرمنا الله تعالى كما يعني علم أغلبكم بخروج في سبيل الله في منطقة صيدا لمدة 40 يوم، لذلك غبت عنكم بعض الجمع، وكان في هذا الخروج الفضل العظيم. يكفيني فيه قول الشافعي رحمه الله: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت ركود الماء يفسده. الماء الراكد الذي لا يتحرك في طلب العلم والدعوة إلى الله، إني رأيت ركود الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو ظلت في السماء واقفة لملها الناس من عرب ومن عجم، والتبر يعني الذهب كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، إن تغرب هذا يعني الذهب عز مطلبه أو العود عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. بالتحرك في سبيل الله صلاح وحياة للقلوب، جلوس في بيئة الإيمان، في بيئة المساجد، ولكن أحبتي في الله مع ترتيب الأوقات وترتيب الأعمال. السؤال الآن: الكثير من الشباب الحمد لله كانوا يناصرون ويأتون معنا ويجلسون في هذه المجالس، ولكن السؤال بعد هذا الخروج: أين نجد هذه المجالس؟ لذلك بحمد وفضل ومن وكرم من الله تعالى، بعد أن تشاور أهل المسجد بإذن الله تعالى، من الاثنين القادم سيكون يوميا بين المغرب والعشاء بيئة إيمان، سيكون يوميا كلام الإيمان من المغرب إلى العشاء. نأتي ونصلي المغرب ونقدم هذه الساعة لله، ساعة لله نسمع فيها كلام الإيمان. والسماع كما قلت في الخطبة الأولى هو منفذ من منافذ القلب، فإن سمعت كلام الإيمان يطهر القلب، وإن طهر القلب أعانك على الابتعاد عن المعاصي وتقديم الطاعات. حتى أذان العشاء هي ساعة لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لذلك نطلب من كل إخواننا أن يناصرونا وأن يكونوا معنا يوميا، وبإذن الله تعالى لن يكون الكلام إلا كلام الإيمان، كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحيي القلوب. هكذا نريد مساجدنا، لا نريد مسجد في صيدا ولا في لبنان ولا في كل العالم إلا حي بأعمال الإيمان، إلا حي بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رغبوا أنفسكم وقدموا هذه الأوقات لله، ورغبوا إخوانكم على حضور هذه المجالس. عسى الله تعالى أن يجعل مسجدنا هذا منارة للعالم، يخرج الجماعات إلى كل العالم ويستقبل الجماعات من كل العالم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان أينما كانوا وحيثما حلوا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية الإسلام والدين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر.